شاء الله ده كتير عني الحب ده والله اتمنى اكتر نسمع المزيد من الأغاني ولكن بعد برنامج هانا تعلم الإنجليزية. مساء الخير لمستمعينا في كل مكان. Antonyms. Antonyms يعني الكلمة وعكسها. كلمة antonyms بنكتبها A-N-T-O-N-Y-M-S زي كلمة opposites تماما. الكلمات اللي بنقدمها النهاردة هي biased, unbiased, disinterested. نبدأ مع بعض كلمة biased. biased بنكتبها B-I-A-S-E-D على فكرة هي آخرها E-D لكن إحنا بننطق آخرها T biased. الكلمة معناها متحيز يعني ممكن تتقال biased towards يعني متحيز تجاه أو biased against متحيز ضد biased in favor of معناها متحيز لصالح حد معين أو جهة معينة. والمثال معنا بيقول I've read some biased press reports against the rich. I've read يعني أنا قرأت. Of يعني I have read some biased press reports يعني تقارير صحفية against the rich ضد الأغنياء. لما أقول a biased witness يعني شاهد متحيز كلمة witness يعني شاهد W-I-T-N-E-S-S ونقدم مثال تاني My son went to a school biased towards art and sport biased towards يعني متحيز لي متحيز في جهة My son went to a school biased towards يعني ابني راح مدرسة متحيزة تجاه art and sport المدرسة والرياضة بمعنى أنها بتهتم بالفنون والرياضة أكتر من المواد الأخرى عكس biased unbiased بحط قبلها prefix un بقول على سبيل المثال You should learn to be unbiased when dealing with people around you You should learn to be unbiased, يعني لازم تتعلم ان انت تكون غير متحيز when dealing with. Dealing with يعني لما تتعامل مع, when dealing with people around you, وانت بتتعامل مع الناس حولك. عكس كلمة biased هي disinterested. Disinterested يعني نزيه, واخد موقف حيادي, وبنكتبها disinterested. هقولها مرة تانية, disinterested. Disinterested, كلمة disinterested ممكن نوصف بها الأشخاص والأشياء. يعني ممكن نقول her advice appeared to be disinterested. هنا وصفنا النصيحة بأنها نزيهة. Grammar time. في الفقرة دي بنتعلم بعض من phrasal verbs مع verb to cross. احنا عارفين cross من معنيها يعبر, لكن هنلاقي ان ليها معاني كتيرة جدا لو احنا استخدمنا بعدها preposition مختلف. على سبيل المثال cross off, off او double f, cross off معناها eliminate from a list, يعني يلغي من قائمة. كلمة eliminate, E-L-I-M-I-N-A-T-E. المثال معنا بيقول he crossed their names off as they answered him. He crossed their names off يعني هو شطب أسمائهم as they answered him, لما هم جاوبوا. Cross out, cross out معناها delete from a sheet of paper, يعني يلغي, يلغي كلمة أو عبارة. المثال معنا she's crossed the word out and wrote in another. She's crossed the word out, هي لغت الكلمة, and wrote in another, وكتبت كلمة تانية. Cross over معناها cross to the other side, يعني يعبر من side to side, من جهة لأخرى. فبقول the cautious girl waited till street was empty then crossed over. The cautious girl, كلمة cautious يعني حذر, C-A-U-T-I-O-U-S, cautious, مع ان احنا بنقولها كو الا انها بتكتب A-U, A-U بننطقها O جاية من الحلق. Cautious. The cautious girl waited till the street was empty, then crossed over. English website. واحدة من أفضل الطرق لتعلم اللغة هو متابعة المسلسلات والأفلام, لأن ده بيخلينا نمارس مهارة الاستماع, وفي نفس الوقت بيخلينا ننطق زي ما بنسمع تماما, مع تعلم الجمل والأسئلة البسيطة في الحل. في فقرة English website النهاردة بنقدم مسلسل معمول مخصوص لتعلم اللغة, عنوانه هو Let's Talk in English. Let's Talk in English, موجود على youtube.com. English idioms مع التعبيرات المجازية. التعبير الأول هو take somebody seriously أو take something seriously. كلمة seriously بنكتبها S-E-R-I-O-U-S-L-Y. To take somebody seriously يعني يتعامل مع شخص بجدية. فبقول على سبيل المثال We told him he was in danger, but he didn't take us seriously. We told him he was in danger, يعني إحنا قلنا له إن هو كان في خطر, but he didn't take us seriously. هو ما خدناش بجدية. التعبير التالي هو your opposite number. Opposite, O-P-O-S-I-T-E. Opposite number يعني نظيرك, نظيرك في الوظيفة. فبقول مثلا She's my opposite number in IBM. She's my opposite number in IBM يعني هي تعتبر نظرتي, هي ماسكة نفس الوظيفة بتاعتي in IBM. التعبير ده بنسمعه كتير جدا في الأخبار, يعني نقول مثلا the Egyptian prime minister and his Turkish or his German opposite number. ومعنا مثال The American Secretary of State will tomorrow meet his Russian opposite number. The American Secretary of State. Secretary of State يعني وزير الخارجية الأمريكي. The American Secretary of State will tomorrow meet his Russian opposite number. وزير خارجية أمريكا حيقابل بكرة نظيره الروسي. Wise saying. الكلمات الحكيمة. There is no gain without pain. There is no gain without pain. ليس هناك مكسب بدون ألم. ممكن نختصرها no gain, no pain. لا مكسب لا ألم. مستمعينا الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء. Let's learn English by radio. هيا نتعلم الإنجليزية إعداد وتقديم إيمان كمال. ونكمل معاكم مستمعينا فرانكو أرابي النهاردة وأبسط المبادئ اللي نتعامل بيها مع الآخرين عشان نعيش وإحنا في راحة بال. من المبادئ الأساسية دي لو أن الناس بفكر واحد لقتل الإبداع. Sto da sola e sono sicura che non mi ritroverai. Tornerai. Ogni tanto sono stanca di riascoltarmi mentre piango la mia infelicità. Tornerai. Ogni tanto guardo indietro e scopro come il meglio di questi anni sia passato di già. Tornerai. Ogni tanto tremo di paura ma poi nei tuoi occhi sento quello che sei. Ogni tanto cado e non ci sei. Speravo in una storia con te ed ora è solo un'assurdità. Se non ci pensi tu, eclissi del cuore sarà. Tornerai. Ogni tanto so che non sarai mai quell'uomo che davvero io vorrei. So che sei quell'unico che sa come trattarmi nonostante i miei guai. Ogni tanto so che nell'intero universo non c'è niente che somigli un po' a te. Ogni tanto so che non c'è niente di meglio e niente che per te non farei. E ogni tanto cado e non ci sei. Cambieremo questa nostra realtà. Il tuo amore è con... credevo in una storia con te, ed ora è solo un'assurdità. Se tanto non ci sei, eclissi del cuore. اللغة الإيطالية وجمالها روعة. ونكمل كوكتيل الأغاني بواحدة من أحدث الأغنيات وبرنامج توب هيتس. نلتقي اليوم مستمعينا الأعزاء والأغنية الهندية راجي كوار. دلوں کی محبت کو باندھے کیوں آئے رہے دلوں کی محبت کو باندھے کیوں آئے رہے دائرے دائرے دائرے دائرے إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي حلقة اليوم من برنامجنا توب هيتس. إلى أن نلتقي لكم مني أرق الأمنيات، شكرا لكم وإلى اللقاء. تحياتي منال الفرجين. ويعدي الوقت بسرعة مستمعينا. احنا استمتعنا جدا بفترة فرانكو أراب النهاردة. كل الشكر لزميلنا محمد خميس على الأغنيات العربي الحلوة اللي قدمها لنا. ودائما لكم مني كل الحب. أشوفكم على خير إن شاء الله الخميس بعد القادم. إيمان كمال. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Tomando sin ti, tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Y aunque tu padre no aprobó esta relación, yo sigo insistiendo a pedir perdón. Lo único que importa es en tu corazón. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin ti y tú sin mí, dime quién pueda ser feliz. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. على راديو اسكندرية 101.1 FM هنسمع أهم الأخبار ونستمتع بأحلى البرامج وأجمل الأغاني. هننقلكم لعالم تاني. على 101.1 على 101.1 FM راديو اسكندرية. هوانا يرد الروح. السادسة في إذاعة الإسكندرية. مستمعينا الكرام أينما كنتم، وهذا هو موجز أنباء الساعة السادسة. حرره مجدي صبور، يقرأه أحمد وهبة. في هذا الموجز، دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي سواء على أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة، في تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. ويشدد على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة ومخالفات البناء، مشيرا إلى تجديد الرئيس السيسي على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف وتنفيذ الإزالات دون تهاون. دكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقع اتفاقيات 6 منح جديدة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 60 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في قطاعات التعليم الأساسي والعالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والصحة والزراعة والتجارة والاستثمار. رئيس مصلحة الجمارك السيد كمال نجمي يؤكد أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يونيو الماضي، وهو الشهر 18 لتطبيق زيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بلغت نحو 3,905,000,000 جنيه. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة يؤكد على استمرار العمل ودفع عجلة الإنتاج في كافة المصانع والمشروعات الإنتاجية بنطاق المحافظة للعمل بكامل طاقتها مع الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يصدر عدة ضوابط جديدة لحائزي الكلاب تتضمن عدم السير بها في الطريق والأماكن العامة بدون تثبيت كمامات الفك الخاصة بها ومقودة بزمام بيد حائزها ومعلق بركبة الكلب الرقم المسلسل الدال على الترخيص والتحصين البيطري. فترتنا الإخبارية المفصلة تأتيكم في 7:30، انتظرونا. شكرا لكم. الكمامات والقفازات المستخدمة للوقاية من فيروس كورونا هي نفايات تحتاج إلى معاملة خاصة، ومن المهم التخلص منها بطريقة صحيحة حتى لا تتسبب في نقل العدوى. قبل خلع القفازات اغسل يديك بالماء والصابون لمدة 40 ثانية، ثم انزع القفازات ومزقها وارمها في سلة النفايات، ثم انزع الكمامة وقم بغسلها ومزقها وارمها في سلة النفايات. احمي نفسك، احمي بلدك. يا اسكندرية معموج البحر رملة ومعية والناس عايشة رايحة وجاية رايحة وجاية، وموجتنا هي جاية وجاية بلكم فترة مسائية وفقراتها غنائية وحية وشرية وشرية. من كل مكان عالمية ومحلية، من جوه الملعب فترات رياضية. أدبية شعرية فترات خدمات وكمان توعية لأهالي بحيرة واسكندرية. مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية، مساء الخير مساء الخير مساء الخير يا اسكندرية. مستمعينا الكرام مساء الخيرات واهلا بكم في الفترة الرياضية لهذا الاسبوع، ومعاكم خلال فترة الهواء وفترة مساء الخير يا اسكندرية، اخر فترة مساء الخير الرياضية في الدورة دي. ان شاء الله الاسبوع القادم حكون معاكم الاربع، خلاص مفيش خميس ولا في جمعة ان شاء الله. لو كنا من اهل الدنيا هنبقى يوم الاربع الساعة 6 برضو للساعة 7، فترتنا ان شاء الله هتسمى الفترة الرياضية 4-2-4 كعادتها، يعني ما فيش مساء الخير، هي اسمها الفترة الرياضية 4-2-4. وحيكون معاكم دايما محمد فوزي ومحمد خميس، ومن ملعب مساء الخير احمد وهد. مساء الخير. انا بعتذرلك عن سكوتي وقت ما تحب الكلام، وان عندي تشيروفوبيا ونقص حد في الاهتمام، واني دخلتك معادلة ليها اكتر من نهاية، واني محتاجك بعيدة بس محتاجلك معايا. انا بعتذرلك عن كلامي وقت ما تحب السكات، واني كافر بالسعادة. رهيب ولا رهيب؟ هو هل هي فكرة ذكية؟ هنشوف. خد نفسك من مناخيرك وطلع من بقك، خد العرضية معدية معدية. هوبا يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب. الأولى بالكرام يا سلام، الأولى بالكرام يا سلام، الأولى بالكرام يا حبيبي، والثانية بالكرام يا سلام، والثالثة بالكرام يا حبيبي، والثالثة بالكرام يا سلام. يا الخراب يا الخراب يا الخراب يا الخراب. شكرا زمان. أشهد دلال يا محمد، شنو هذا يا محمد؟ أشهد دلال يا محمد، شنو هذا يا محمد؟ مستمعينا الكرام، من البوستات اللي عجبتني النهاردة وكعادته أيضا زميلي مجدي عبد النبي، ربنا يدي الصحة إن شاء الله، زميلنا في البرامج الثقافية، كتب قال أنا من المغرمين، والكلام ده هو على لسانه لكن أنا بقول وأنا كمان يا مجدي، أنا من المغرمين بهوس الكرة، ليس يعني غريبا مارستها رغم معارضة الأسرة، ولعبت تحت 14 سنة عند الكابتن السيد شارلي مدرب الأولمبي، وفجأة قامت حرب 73 توقف الدوري ولكن استمر دون أن أعلم، فاسمي لم يذهب ضمن اللاعبين فضاعت الفرصة، وبسبب حاقد ولا زلت حزينا على ضياع هذه المتعة. جاء بعدي بشهر الكابتن عادل عبد المقصود هداف الدوري فيما بعد، وأول هدف له في التمرين كان من العبد لله، كان شارلي يحبني ويسميني القصير السريع، مع أني بعد ذلك لم أكن قصيرا والحمد لله. أنت زي الفل يا مجدي، اللعبة في دمي، ومحمد صلاح صاحب السعادة وإدخال السرور لقلبي. عندي المدام تندهش من تعليقاتي وانفعالاتي. النهاردة الهدف الثاني صحت جول، اتفزعت واتفزعوا الولاد، ما بيحبوش الكرة ولا بيشجعوا أي فريق، وأنا الحاجة دي مضايقاني. طبعا معك حق يا مجدي، أنا عندي ألاء وعندي أحمد، واحد بارسا والتاني ريال، أشاهد وحدي كل المباريات دون مشاركة، أحب تمييز صلاح الجدية والتحدي والإصرار، فضله هدفين ويحصل فاردي هداف طبعا ليستر، هو هداف الدوري حاليا ومرشح للحذاء الذهبي للمرة الثالثة. ليس عيبا أن أشجع ليفربول من أجل صلاح، لست وحدك يا صديقي، كلنا اليوم مع فخر العرب محمد صلاح، نحبه ونجله ونتمنى له كل التقدير ونجاح وتوفيق. كمصري يغرد في بلاد الإنجليز. عدت فوق الصعب دوس والخسارة تبفوس، الحياة مش بالحظوظ، حاول عاجز فيها، عمرنا عقرب ساعات يعني سيبك من اللي فات، لسه في حياتك حاجات دور بس عليها. يا رب محمد هنرجع لصلاح تاني وتالت ورابع خلال فترتنا، لكن خلونا النهاردة نعيش معاكم في أهم الأخبار الرياضية المحلية. خطاب الفيفا يربك الجبلاية، الاتحاد الدولي يشترط اعتماد اللائحة من الجمعية قبل نهاية يوليو، الأهلي يخضع للمسحة الثالثة، وفايلر يظهر في التتش، جلسة جانبية مع معلول وعودة محمد محمود وارتياح للتجديد للشناوي وسعد. مدرب المقاولين نجاح طاهر مع الأهلي بنسبة 100%. الزمالك في معسكر برج العرب اليوم. ساسي في القاهرة وتأجيل وصول المسلوسي والجهاز الطبي يتابع مصابي كورونا. إنبي الأهلي فوضنا لضم أسامة جلال. جماهير المصري تطالب الإدارة بالرحيل. الشباب والرياضة بتعلن الحرب على التحرش. الزمالك يتصدى لشائعة توقيع أوباما للأهلي. محاولات لحسم صفقات ثلاثي بيراميدز وساسي والمسلوسي في القاهرة اليوم. خمس ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من السويسري فايلر. المدير الفني مطالب بتجديد أو بتحديد موقف رمضان وجمعة وأزار والمعارين والصفقات الجديدة. النادي يفتح باب التبرعات بعد تبخر وعود الدعم. مجلس المصري يلوح بالاستقالة بعد تفاقم الأزمة المالية وراحة لفريق الكورة. مجلس الاتحاد السكندري يقرر إنشاء شركة للخدمات الرياضية واعتماد عقد يوسف. بايرن ميونخ يودع صفقة تاريخية. كلوب الأسطورة لن يشارك مجددا بقميص ليفربول. مالديني يثير التكهنات حول مستقبله في ميلان. من المقالات الرياضية لهذا المساء، كتب الكابتن عصام عبد المنعم في مقال كلمة حق على صحيفة الأهرام، كتب يقول: قضي الأمر، طالما أنه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، وبإذن الله يستأنف الدوري الكروي المصري الممتاز بعد شهر من الآن، فلا داعي إذن للمزيد من إضاعة الوقت أو التلكؤ، وعلينا البدء فورا في الاستعداد وتجهيز الملاعب والمنشآت الرياضية التي سوف تستقبل المباريات. أيضا كتب كابتن عصام عبد المنعم قائلا: وفقا للأكواد الصحية المتعارف عليها دوليا لمنع انتشار العدوى، وعلى اتحاد الكورة أن يسترشد بنظرائه من الاتحادات التي استأنفت مسابقات الدوري في بعض الدول الأوروبية بنجاح كبير كالإنجليزي والألماني والإسباني والإيطالي، ويمكن الاتصال بهم أو إفاد عضو بلجنة المسابقات للاطلاع على تفاصيل الترتيبات والإجراءات والأكواد الصحية المطبقة في المباريات هناك. وطبعا التلفزيون يجب أن يستعد للبث المباشر وما يتبعه من اقتصاديات البث وحقوق الأندية، ولكن تلك حكاية أخرى. هكذا الكرة لعبت ودارت في أوروبا وتبقى أن تدور في أراضينا المصرية. هكذا كتب عصام عبد المنعم حول استئناف بطولة الدوري العام. والكرة زي أي مهنة، الكرة زي أي مهنة، صحفي، مذيع، بقال، مكواجي، طبيب، كله بدأ يشتغل. خلاص هنعمل ايه؟ مش هنقعد على الحيط وبعد كده ايه اللي يحصل؟ خلاص لازم الكرة ترجع، هو ده الصح. يا سيدي امرك امرك يا سيدي، ولاجل خاطرك خاطرك يا سيدي، يا سيدي امرك امرك يا سيدي، ولاجل خاطرك خاطرك يا سيدي، ما اقدرش اخلفك لاني عارفك تقدر تحط الحديد في ايدي. اسمع اسمع يا سيدي بالذي الفيفا وقرار الفيفا رمى الكرة في ملعب الاتحاد المصري لكرة القدم. يا ترى الفيفا عايز ايه والاتحاد المصري عنده ايه؟ تفاجأ مسؤول اللجنة الخماسية المكلف بإدارة اتحاد الكرة امس بوصول خطاب من الفيفا يشترط فيه ضرورة اعتماد لائحة النظام الاساسي بعد عرضها على الجمعية العمومية قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا ما فرض حالة من الارتباك في أروقة الجبلاية. يأتي ذلك في ظل انتظار اللجنة الخماسية لرد الفيفا على طلب مد عمل اللجنة لمدة شهرين من أجل الدعوة للانتخابات، إلا أن شعور الفيفا بأن اللجنة تسعى لتأخير اعتماد اللائحة جعلهم يرسلون خطابا بضرورة طرح اللائحة الجديدة بصيغتها النهائية في موعد غايته نهاية شهر يوليو الجاري، مع ضرورة إبلاغ الفيفا بالموعد الذي ستحدده اللجنة الخماسية ونتيجة التصويت على اللائحة. يا ترى اللجنة الخماسية بهذا الخبر أعتقد من النهاردة لغاية نهاية الشهر الجاري اللجنة الخماسية مش هيجيلها نوم، ولو جالها نوم طب تعالوا قابلوني. الخطاب ده فيه تهديد بحاجات كتيرة، لازم الناس تشتغل في اتحاد الكورة، وإلا أقول لكم حاجة ممكن تحصل، ممكن إيقاف النشاط كرة القدم في مصر لو ما انتبهناش للموضوع ده. الفيفا إيدها طويلة، فاكرين اللي حصل في الكويت ووقف النشاط الكروي؟ ممكن ده يحصل في مصر، لازم خلال الثلاث أسابيع دول ما ننامش، وإلا ستجني على نفسي يا براكش. لو انت حب وبالتالي قلبي ليه لتخبي حبك وتكون عايش كده هتموت عليه، ازاي ترضالي اعيش من غيره؟ ده يا ما حلمت بيه وحلمت اعيش ليالي ما دام عشقت. وما تقول يا قلبي قول، ما تخافش كلام الناس، حكم الغرام هو الاصول، لتعيش ايامك وحدك وتخلي ليلك يطول. عمال تفكر فيه عيش يا قلبي عيش، طلع احساسك كله، الدنيا دي من غير ما نعشق ما تسويش، كل نظرة من عيني عايزك تروح له، سيب مشاعرك ما تداريش عيش يا قلبي عيش. وما زلنا مع أخبار المستديرة في مصر. تحسن حالة لاعب الإسماعيلي المصاب بكورونا بعد أيام قليلة في العزل المنزلي. تحسنت حالة لاعب الإسماعيلي المصاب بكورونا بعد دخوله العزل المنزلي وتناوله الأدوية الطبية الموجودة في بروتوكول اللجنة الطبية باتحاد الكرة، فلم يعد يشعر بأي أعراض سوى غياب حستي الشم والتذوق. وأظهرت نتائج المسح الطبية التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالإسماعيلي والجهاز الفني والطبي والإداري عن وجود حالتي إيجابيتين تحملان فيروس كورونا كوفيد 19. للاعب وطبيب بيت درويش. ربنا ان شاء الله يرجعهم سالمين وكل من هو مصاب يرجع بخير ان شاء الله. اصبت بقى اصبت بقى اصبت بقى واللمه والهدف والهدف يا حاج مدحت يا حاج مدحت والهدف الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر. حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه حلوه للصبح. الله عليك يا ابني الله عليك يا هداف الله عليك يا قناص الله عليك يا متعب. حلوه حلوه حلوه وفي توقيت روعه الروعه. يا سلام على الاستلام يا سلام على اللفه يا سمال يا سلام على الحطه. ادي سيد معوض وادي اللمه وادي اللفه وادي الهدف. هداف يا ابني هداف بدرجه امتياز. اللمه والحطه واللفه والنطه والقطه والبطه يا عيني عليك يا جميل. حلوه حلوه طبعا هذا الهدف كلنا لا يعني ما ننساهوش ابدا. الهدف اللي احرزه عماد متعب في يعني محاربي الصحراء في الجزائر الشقيق. نحط 10 خطوط 20 خط تحت كلمة الشقيق. في الجزائر الشقيق لما يعني كسبنا 2-0 والمباراة أعيدت في أم درمان، ولكن عسانا يعني ربنا ما حرمناش من كأس العالم أيضا ووصلنا بعد كده. هنرجع تاني أصدقائي وصديقاتي لنجمنا الكبير محمد صلاح اللي معظم صحف إنجلترا النهاردة كتبت عنه الكثير والكثير. محمد صلاح أصبح أكثر لاعب مسجل للأهداف في الدوري الإنجليزي عام 2020. صلاح وصل أيضا لمساهمته رقم 100 مع ريدز ليفربول في الأهداف في 104 مباراة، 73 هدفا و27 صناعة أهداف. محمد صلاح فخر العرب. كما أصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في 2020 بالدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف. هدف صلاح الأول في اللقاء أنهى صيام الريز التهديفي خارج القواعد عند 447 دقيقة في جميع المسابقات، وهو أسوأ رقم منذ عام 92 للريز. كما كان الفارق بين تسجيله الهدف الأول وصناعته للهدف الثاني الذي سجله جوردون هندرسون في الدقيقة 127 في الدقيقة في الثانية 127 فقط. صلاح يواصل منافسته على لقب الهداف إذ رفع رصيده إلى 19 هدف هذا الموسم بفارق 3 أهداف. دلوقتي بقوا هدفين عن جيمي فاردي هداف الموسم الجاري تحت قيادة يورجن كلوب في جميع المسابقات. سجل صلاح وساديو ماني وريبورتو فيرمينيو 250 هدف بقميص الريدز بواقع 94 هدف للمصري و79 للسنغالي و77 للبرازيلي. ترتيب الدوري الإنجليزي النهاردة بقى بعد وصولهم للمباراة 34. طبعا في بعض الأندية لعبت 33 مباراة، لكن اللي يهمنا طبعا ليفربول والمان سيتي والصراع الشرس بين الستة الكبار. طبعا ليفربول لعب 34 مباراة ولو 92 نقطة، المان سيتي 34 ولو 69، تشيلسي 34-60، ليستر 34-59، مان يونايتد لعب 33-55، وولفرهامبتون 34-52. دول الستة الكبار اللي يهمونا في الدوري الإنجليزي. وطبعا بالأمس محمد صلاح أحرز هدفين ولا أروع ولا أجمل في مباراة كنا نتمنى أن يعني يكون هاتريك، وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون هاتريك في المباراة، ولكن هكذا هي كرة القدم. ولكن عسانا أنه أحرز هدفين، هدف بالرأس وهدف بالقدم. نتمنى كل خير لنجمنا نجم ليفربول محمد صلاح. ومن إنجلترا إلى الدوري الجميل البارسا والريال والملكي. صراع شرس سيستمر حتى نهاية السيزون رغم تفوق الريال بثلاث نقاط إلا أن الصراع سيكون مستمر. النهاردة الريال عنده مباراة مع ألفيس الساعة 22 يعني الساعة 10 على أرض ريال مدريد. البارسا بالأمس يعني لعب مباراة يعني إلى حد ما نقول فوق المتوسط، لعب مع إسبانيول اللي ودع المسابقة ونزل للدرجة الثانية خلاص انتهى بيه، رغم ان إسبانيول لعب امس مباراة من العيار الثقيل وكان قاب قوسين او ادنى ان يحرز هدف التعادل في الامطار في الثواني مش في الامطار بقى قبل صفارة الحكم ما يصفر نهاية المباراة، ولكن فاز البارسا واحتدم الصراع في المقدمة بين الريال والبارسا، ويتبقى للريال مباراة الفيس النهاردة إن شاء الله بليل الساعة 10. ريال عنده بعد 34 مباراة عنده 77 نقطة، البارسا 35 مباراة ب 76 نقطة، أتلتيكو مدريد 35 63، إشبيلية 34 60، وطبعا إشبيلية وأتلتيكو محتمل يعني أتلتيكو إن شاء الله هيلعب في دوري الأبطال السنة الجاية، وإشبيلية إن شاء الله ممكن يلعب في صراع بينه وبين فياريال. متبقي مباريات يعني من العيار الثقيل بين الناديين، البارسا كان متصدر الدوري قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، لكن كتيبة كيكي يعني ما قدرتش تستمر، والريال مدريد أو الملكي انتصر على أبيار ثم فالنسيا على ملعب الفيردي دي ستيفانو، وألحق بهما بريال سوسيداد في ملعب أنويتا، وكانت المباراة صعبة إلى يعني لآخره. المهم دلوقتي المباريات المتبقية، يعني ريال مدريد النهاردة هيلعب، وإن شاء الله أعتقد يعني فوق 90% ريال حيفوز على ألفيس. قدامه غرناطة بعد كده هيلعب يوم 12 يوليو، بعد كده هيلعب على أرضه يوم الأربع 15 يوليو مع فياريال، وبعد كده هيخرج برة لليجنس. دي مباريات ريال مدريد المتبقية. ريال مدريد لو فاز في المباريات ديت يبقى خد الدوري، لو تعادل مباراة وفاز في الباقي خد الدوري، لو تساوى مع البارسا في النقاط هياخد الدوري. تعرفوا ليه؟ علشان نتيجة المباريات بين الخصوم هنا هي اللي هتتحسب، مش نتيجة الأهداف. حتى لو البارسا عنده أهداف أكتر من الريال لكن هيحسب النتيجة لو تعادلوا في النقاط بنتيجة ايه اللعب ده مع ده. يعني انت لعبت معايا تعادلت معاك، وانا كريال مدريد هزمتك على ارضي 2-0، يبقى انا اللي فايز بالدوري. هو ده اللي هيحصل بين الريال مدريد والبارسا، واعتقد لو استمر الريال مدريد في مبارياته كده هنقول مبروك للملكي ومبروك لزيزو الفوز بالدوري. البارسا قدامه امبارح طبعا لعب مع اسبانيول وفاز، قدامه بلد الوليد في بلد الوليد، وأساسونا في الكامب نو، وألافيز في ألافيز. دي المباريات المتبقية للبارسا، وكلها أعتقد مباريات سهلة، وبرضو مباريات ريال مدريد هي مباراة سهلة، بس مباراة فياريال شوية فياريال قوي إلى حد ما، لكن ما يقواش على ريال مدريد. ده الوضع في الدوري الإسباني. مش ماشي الليلات مش عايز حتى اشوفه كل مكشر السعادة، انا جاي فايح قلبي كله متظبط مزاجي، الدنيا حلوة عايزة حد يقوم يرقص قصادي. رقصوني يابا فرحوني، يابا رقصوني فرحوني، الليلات احلى ليلة، الليلات ليلة الليلات. الليلة هي ليلة رونالدو. رونالدو يعادل رقم ميسي الفريد. سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم اليوفي هدفا في شباك الميلان أمس الأول على ملعب سان ميرو ضمن مباراة الجولة 31 للدوري الإيطالي. وبحسب شبكة سكاسوكا للإحصاءات فإن رونالدو ساهم بأهداف خلال آخر 17 مباراة في الكالتشيو سواء بالتسجيل أو بالصناعة. طبعا ما زال رونالدو رغم انتقاله من الملكي إلى السيدة العجوز يحقق أرقاما إعجازية. هكذا الكرة بتدي لديها ومن حقه رونالدو يفرح ويتدلع. مستمعينا الكرام عود إلى الإسكندرية. هذا الأسبوع أصدقائي وصديقاتي بيمر عامين على وفاة أحد نجوم الكرة في مصر والوطن العربي وفي إسكندرية وبالتحديد في الأولمبي. كابتن إبراهيم الجويني رحمه الله كان لاعبا في صفوف النادي الأولمبي ثم رئيسا للنادي وساهم في بنائه وحصد معه البطولات كما عمل حكم ومعلق رياضي فضلا عن تقلده العديد من المناصب داخل اتحاد الكرة ومنها وكيل الاتحاد عام 81 ثم رئيس مؤقت عام 88 خاض خلالها حربا شرسة لتعيين الكابتن جوهري رحمه الله مديرا فنيا للمنتخب كما ساهم في اكتشاف موهبة محمود بكر في التعليق. نسمع لهذا أيضا عمل نائبا لرئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري من 75 ل 92 حقق بطولة الدوري العام لكرة القدم عام 66 مع الأولمبي. شغل منصب أمين صندوق الاتحاد الرياضي للقوات البحرية عام 54 كما شغل منصب وكيل الاتحاد المصري لكرة القدم خارج القاهرة ثم رئيسا له بالإنابة عام 81 بينما شغل أيضا منصب رئيس اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الرياضي للقوات البحرية عام 67 أيضا. لم ولن أنسى يعني إشرافه على اللجنة العليا اللي اتلعبت فيها مباراة مصر والكوت ديفوار. فاكرين المباراة اللي اتلعبت في اسكندرية والكوت ديفوار أيام ترديلي المدير الفني للمنتخب المصري اللي كان نصكم وخسرنا أمام الكوت ديفوار في تصفيات المؤهلة لكأس العالم. جون غريب جدا جدا جدا دخل في عصام الحضري ولم ولن أنسى هذا اليوم الكئيب في حياة الكرة المصرية كانت مع طردلي ومنتخبنا في اسكندرية. كان الكابتن إبراهيم الجوني رحمه الله كان رئيس اللجنة المشرفة على هذه المباراة وأحمل كرني مذيع هذه المباراة. لم ولن أنسى هذه المباراة رحمه الله الكابتن إبراهيم الجويني ونحن نحتفي معكم بالذكرى الثانية. نسمع التقرير دوت عن الكابتن الجويني وهنرجع تاني إن شاء الله. هو واحد من أهم رموز كرة القدم في محافظة الإسكندرية طوال تاريخها على مستوى الإدارة الرياضية والتعليق الإذاعي والتلفزيوني. في مثل هذا اليوم قبل 88 عاما ولد إبراهيم الجويني بمدينة أبو حمص في محافظة البحيرة ولعب لفريق الأولمبي في الأربعينات والخمسينات قبل أن تساهم نشأته العسكرية في صقل موهبته الإدارية في الثلاثينات من عمره وذلك عندما ساهم بقوة في فوز الأولمبي بلقبه الوحيد في الدوري المصري موسم 65-66 في ظل رئاسة الفريق سليمان عزت. لعبال وراء يا سلام عادل عبد الواحد دماغه تطلع فولا لعب العلاء ميهوب علاء ميهوب لعب على طول ضرب لمس وشوفها. جماهير الكرة المصرية بصفة عامة وعشاق كبيريها الأهلي والزمالك بصفة خاصة عرفوا هذا الرجل من خلال تعليقه المستمر على لقاءات القمة لعدة عقود، صحبة بلدياته محمود بكر بعد شكوى الفريق عبد المحسن كامل مرتجي رئيس النادي الأهلي لمسؤول التلفزيون المصري من تحامل المعلق الكبير محمد لطيف ضد ناديه بسبب انتمائه للقلعة البيضاء. العميد الجويني كما يحلو لأبنائه وتلاميذه أن ينادوها تولى رئاسة النادي الأولمبي في الفترة مهمة من تاريخه، كما عين كرئيس لاتحاد الكرة المصرية عام 88، وتولى كذلك رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد العريق، بالإضافة لتعليقه المتميز والمحايد على كلاسيكو الكرة المصرية. مختار ماشي تتلعب لزكريا وصف رجل مين جدا ظهر الجويني في العديد من المحافل الدولية، واهمها توليه مهمة التعليق على نهائيات كأس العالم بإيطاليا 90، وهي النسخة التي شهدت عودة منتخب مصر للمشاركة بعد غياب دام 56 عاما. بعض عالية رابو يا احمد زمن حكم وائم في زقة في واحد وفعنا صدر بالعبب ايه ده احمد شمير يا بطل زادت لويا مظبوط. 88 عاما مرت منذ مولد هذا الرجل قضى. مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نلتقي على هواء الإسكندرية من خلال الفترة الرياضية 424 مع نجم التعليق وأحد حكامنا الكبار أوي أوي معانا ومعاكم الكابتن سيد محمود. مساء الخيرات يا كابتن سيد. مساء الفل أبو حميد، وإزاي حضرتك؟ ويا رب كده تكون حلقة جميلة إن شاء الله بإذن الله. وحشنا بالكباتن والله، وسمعنا في اسكندرية الجميلة كده يسمعوا الحاجات الحلوة بتاعتك. ربنا يكرمك يا بابا، وحشنا والله. الله يخليك كابتن. كابتن سيد، الأسبوع هذا الأسبوع بيمر الذكرى الثانية السنوية لرحيل أحد نجوم اسكندرية، أبونا وأبو الكل الكابتن الجويني. عندما تأتي الذكرى ماذا نقول كابتن سيد؟ كابتن جويني ده الأب والأستاذ والمعلم لكل السكندريين الرياضيين في جميع لعبات الرياضة، مش في كرة القدم بس. نعم. لأنه رحمة الله عليه كان موسوعة في جميع الألعاب. وعلى فكرة شغل مناصب عديدة، مناصب رسمية في اتحادات كتيرة جدا غير اتحاد كرة القدم. وكان حتى آخر حاجة كان سنة 90 لما سمعت شوية كده من في الإذاعتنا الحبيبة وهو بيعلق على أحد المباريات في كأس عالم 90، في الوقت ده هو كان بيجرى المنصب وكيل اتحاد كرة القدم. وكان سيادة النائب محمد أحمد هو رئيس الاتحاد في هذا الوقت. فالكابتن جويني أستاذنا ومعلمنا، اتعلمنا منه كتير في فنون التحكيم، اتعلمنا منه في فنون الإدارة، تعلمنا منه النظام، تعلمنا منه الانضباط، تعلمنا منه الاحترام، ان ازاي الصغير يحترم الكبير وان الكبير يحنو على الصغير. تعلمنا منه كل السمات الطيبة اللي ممكن تسمع عنها في جميع الشخصيات اللي ممكن تقابلك، تلاقي كل الصفات والسمات دي موجودة في شخص كابتن الله يرحمه العميد إبراهيم الجويني. كابتن سيد، رجال البحرية تشعر كده انهم فرسان نبلاء بيعلموا اللي حولهم كل حاجة حلوة، وانت من هؤلاء رجالك كابتن سيد. الحمد لله، طبعا ده شرف لي ان انا كنت احد رجالات القوات البحرية، لان فعلا البحرية هي تعتبر فاكهة القوات المسلحة. وعلى فكرة عشان تبقى حضرتك عارف، كان دايما اللي بيتقدموا للكليات العسكرية بتبقى الرغبة الاولى دائما عندهم القوات البحرية. اللي لم يوفقه الحظ بقى بيدخل بقى ايه القوات المسلحة، بقى اي فرع من افرع بقى القوات المسلحة. انما القوات البحرية دي دائما وابدا بتبقى رغبة اولى لجميع المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية. دي حاجة معروفة طول عمرها يعني. لان هم ناس كده يعني اقول لك ايه، فعلا اصحاب اليقات البيضاء الجميل بالظبط كده. أيوة. واحد يا قاتل بيضاء. أيوة. فعلا. ايوه كابتن سيد. أيوة. كابتن جوين الله يرحمه كان حكم وكان لاعب، وحضرتك كنت حكم ولاعب وايضا ومعلق طبعا، وعلق طبعا كتير عندنا في ساعة اسكندرية مع حضرتك. يعني اللي كان يفرق كابتن سيد محمود عن كابتن محمود ابراهيم الجويني كحكم؟ اولا الكابتن ابراهيم الجويني كان من عمالقة واساطيل التحكيم في اسكندرية. في جيله بقى كان موجود بقى ايه كابتن سخولي، وبعدينهم حتى بعديه بشوية كان كابتن جويني ده زمن معاه شوية، كابتن محمد رزق شحاتة الله يرحمه وسامحه. وبعدهم بقى من تلامذة الكابتن جويني كابتن محمد حافظ، كابتن ابراهيم النادي، كابتن علي حسين، السيد محمود، وهكذا. كلنا نعتبره من تلامذته اللي ربانا واللي علمنا الاسس السليمة في التحكيم. وعلمنا حب التحكيم كتحكيم. وعلمنا ان هنا يعني حتى كان دايما ايه في الفترة اللي احنا كنا بنحكم فيها كان البدلات التحكيم قليلة جدا. يعني كان صدفة اننا كنا بناخد 50 قرش في تحكيم مباراة الناشئين. لا حول ولا قوة الا بالله، ما تجيبش كوباية شاي كانت. ما انا بقول لحضرتك والله. وانا افتكر ان جالنا كان الحاكم هنا وكان هو رئيس منطقة اسكندرية في الزمن ده، قلنا اولاد ما عندناش فلوس، قلنا له يا حاج نحكمه ببلاش. وجيت سنه اللي بعدها في الكلام ان هو برضه نحكمه ببلاش. قعدنا سنتين نحكم ببلاش. ونلعب مباريات كتيره اتعلمنا وثقلنا. كان كابتن جويني كان عنده مقوله جميله جدا في الحته دي. يقول لك ما تبصش للفلوس دلوقتي. الفلوس هتجيلك. ان احنا صغيرين مش فاهمين يعني ايه الفلوس هتجيلك. ان كنت بناخدوش فلوس قول بس اسمعوا كلامي وبكره تعرفوا. فعلا لما كبرنا وبقينا حكام درجه اولى وبقينا نلعب مباريات وناخد في الماتش بقى 100 جنيه واخد حقنا من 50 قرش بقى ل 100 جنيه رقم وفلوس. فتيقنا من الكلام اللي قاله. والاجمل من كده لما سافرنا في المباريات الدوليه بنقبض بقى بالعملة الصعبة الدولار وتيجي تغير من هنا بقى بدل سفر بقى وبتاع بقى سفر كده وتلاقي نفسك معاك آلاف الجنيهات كده كده. يبقى فعلا الفلوس هتيجي. الصبر مفتاح الفرج. بالظبط. بس اجتهد واعمل اللي عليك وربنا يسهل لك رزقك. هيجيلك. ايوه مقولات جميلة اللي اتعلمناها منه واللي فعلا فادتنا في حياتنا. والحمد لله ربت عندنا القناعة والرضا. الحمد لله. كمان كانوا أهم حاجة. ده بالنسبة للتحكيم. ننتقل لجانب آخر، يعني كان نجما في سماء الإدارة. أنا وهو يعني أنا وأنا في بدايات تحكيمي كان هو أيامها بيشغل أحد المناصب المهمة في نادي الأولمبي. كان لسه ما بقاش رئيس. كان لسه في الفريق سليمان عزت رحمة الله عليه ورئيس. هو كان عاطف وبعد كده بقى وكيل المجلس وبعدين بقى رئيس المجلس عدة دورات. كنت اروح اقعد جنبه اتعلم بيتكلم ازاي بيتعامل مع الناس ازاي. وغالبا هو في فترة من فترات كان امين صندوق النادي الاولمبي. في الفترة اللي كان فيها امين صندوق الاولمبي كان يقول لي ايه تعالى معايا. اقول له يلا بينا. يقول لي هعلمك حاجة. ما هو طبعا كل مشوار لازم اتعلم منه حاجة. رحنا شركة من شركات المنتجات الغذائية. رئيس مجلس الإدارة اللي كان اسمه الحاج طاهر الويري. ده كان الإعلان الدايما كانت بتاعكوا يا كابتن سيد. أنا ما كنت كان الراعي الرسمي إيه؟ كان الراعي الرسمي للأولمبي. أنا ما كنتش أعرف. كان لسه جديد. كان لسه أول زيارة. زيارة لسه زي ما تقول إيه هو لسه بيكذبه ولسه بيكذبه للناس. رحنا وقعدنا الراجل استقبلنا استقبال حافل على مدى طبعا كابتن جويني. وقعد نتكلم في المواضيع العامه والمواضيع الرياضيه وبتاع. وبعدين في الاخر ايه قال له نتكلم في الشغل. طبعا الراجل ده راجل دوب الجليد الاولاني يا كابتن سيد. ايوه وده راجل رئيس شركه المنتجات الغذائيه. طب ازاي تيجي؟ قال له بص بقى انت شركتك بتعمل اعلانات بكذا وبكذا وفي الحته الفلانيه ولي ولي ولي ولي. قال له ايه رايك انا هديك صور النادي الاولمبي بابور الميه بالكامل من اول الشارع ابو قير والتلافف على شرق على بابور الميه والعوده تاني كل المسطح لوكيشن مميز قوي يا كابتن سيد. طبعا بكره غير عادي. زمان ما فيش النفق كان كله بيفوق. ايوه الارض كله بيشوف. ايوه كله بيشوف ساعتها. قال له بس السور واطي. قال له لا ما هو انت بقى هتعلمهن اتنين والاتنين متر اللي انت هتعليهم دول والاعلان بمبلغ محترم كده ناخدهم. طب هتاخد مني كام يا كابتن جويني؟ احنا نيجي كان الكابتن جويني بيتكلم معايا كلام عام يقول لي انت عارف النادي الاوروبي قال لي سام مرتبات الناس ويلي ويلي ويلي. قلت له كام يا كابتن؟ قال لي رقم. هو قال لي على رقم انا ما حطيتوش في دماغي الرقم اللي هو قالوا لي انا ما حطيتوش في دماغي رقم عابر كده وخلاص دردشه مجرد دردشه وانا معاه في العربيه انا سايق وقعد جنبي. فوجئت بيه راح طالع نفس الرقم للحاج طاهر القويري على طول اتنبهت. قلت هذا الرجل بيجيب ميزانيه نادي سنه كامله في خبطه واحده. سبحان الله. هو ده النجاح طبعا طبعا طبعا طبعا. شوف العقليه طبعًا. شوف حسن التصرف شوف الاداء شوف الراجل بيحب النادي ازاي بيفكر. والله يا كابتن كابتن سيد انا سنه 96 سجلت معاه في المقصوره وكنت جاب التسجيل معايا يعني عشان يعني اشغله. هو للاسف كان شريط كاسيت من شريط وحاولت انقله ما عرفتش انقله لكن يعني في فتره تانية يعني ان شاء الله. بس هسمعكم ان شاء الله في لقاء مسجله مع الكابتن ابراهيم الجويني رحمه الله هنسمعه لكم. لكن اخر حاجه كابتن سيد عشان معانا الكابتن عاصم صغلول شويه كده يعني في التعليق في التعليق بقى انا كنت الحقيقه كان بيحصل الاتش انا مسافر حكم وهو مسافر معلق معايا يعني او بمعنى صح انا اللي معاه في عربيته بصراحه بالسواق في السكه طبعا ناكله الكويس قوي ونشربه الكويس قوي كله على حساب كابتن جويني كان بامانه ربنا يعني. ايوه وبعد المباراه انا كنت اروح كان في البيت ولادي مسجل لي المباراه عشان اشوف نفسي اديت ازاي اسمع صوته استمتع وعمره عمره عمره الا ما دائما وابدا بيشجع الحكام يعني انا شايف نفسي عامل خطا خطا وهو طلعني السمع على ان انا اللي انا عملته ده قمه الصح يعني قد ايه كان بيحب الحكام والتحكيم حتى هو معلم لدرجه ان انا حبيت التعليق من ادائه وانا بطلت سنه 93 تحكيم وقلت له يا كابتن انا عايز ابقى معلق. قال لي يلا خد سجل وهات اسجل واجي اسمعه اسيب له الشريط وانا قابله ايه يا كابتن يقول لي زفت ابقى متضايق يقول لي سجل لي تاني انا خلاص بقى ببقى احسان بقى ومحبط يقول لي انا مستني الشريط بتاع الماتش اللي جاي في اسكندريه اقول له حاضر اضطر طبعا ما اقدرش ازعله اروح اسجل وادوله يقول لي برضه زفت كذا مره الكلام ده معايا بيني وبين حضرتك لغيت في مره قال لي الله ينور بقى روح للاستاذ محمود مرسي اللي كان ماسك الله يديله الصحه كان ماسك النشاط الرياضي في جامعه اسكندريه اللي هو مدير القطاع الرياضي وتقريبا الحاجه العماليه كان حاجه زي كده هو ماسك استاذ سعيد مرسي واخد بال حضرتك قال لي انا كلمته وهو مستنيك اليوم الفلاني تروح له بالشريط ده اللي هو اخر شريط اللي انا وديته له معلش بقى زفت بقى خلاص كله زفت زفت زفت والله ايوه بس كان الحلو فيه بقى ايه يقول لك زفت عشان فيه كذا اثنين ثلاثه اربعه يدي لك مليون ملاحظه كل مره كنت الاقي الملاحظات تقل تقل تقل تقل لغايه لما قال لي روح روح للاستاذ سعيد مرسي الله يديله الصحه ويبارك لنا في عمره كان موجود وسمع الشريط وتحددت لي لجنه وعملت الاختبار واتبعت مصر وربنا اكرمني واعتمدت معلق في اذاعه اسكندريه السنه اللي بعدها اعتمدت معلق في اذاعه الشباب والرياضه وده كان شرف كبير ان انا وفقت ان انا اعمل معاكم فتره طويله ابو حميد وانت والله وانت تستحق كل خير يا كابتن سيد والله ربنا يخليك يا ابو حميد انا بشكرك ودايما نلتقي في الخير كده دايما يا كابتن سيد دايما يا حبيبي تحياتي لحضرتك ولكل مستمعين اذاعه اسكندريه الحبيبه ربنا يكرمك يا رب شكرا لحضرتك شكرا يا كابتن شكرا مع السلامه يا غالي مع السلامه عبد الصادق مجدي عبد الغني ايمن يونس في فاول ضربه حره مباشره تلعب على طول محمد زين وفير كعباله طاهر ابو زين علاء ميهوب الله اسماعيل يوسف بره الملعب علاء عبد الصادق جمال الحميد في السكة ويمشي لطارق يحيى طارق يحيى ولاعب صادق طارق يحيى وعليا واكرامي بيلعبها توصل لحمالها بسيط بيلعبها جامده تضرب في ايد اكرامي وتطلع بره الملعب ضربه ركنيه اول ضربه ركنيه للزمالك طاهر ابو زيد لعبها جامده انما بعيد ضربه مرمى للزمالك هيلعبها احمد رمزي جمال حميد لاحمد رمزي بينطلق طارق طبعا مية طويله بيطلع اكرامي يلعبها من بوكس يرجعها اشرف بره التانيه انما في رايه صفاره ضربه حره غير مباشره نتيجه تسلل ايمن يوسف محمد حلمي خدها جمال عبد الحميد مستمعينا الكرام يسعدنا ان نلتقي على الهواء مباشره مع ابن من ابناء الاولمبي وابن بار للاب معي ومعكم الزميل الاعلامي عاصم زغلول كابتن عاصم اهلا بكم مساء الخيرات الاعلام الكبير والاخ العزيز احمد وهذا يعني فكرتنا بالزمن الجميل ودايما انت بتذكرنا بالايام الحلوه ربنا يكرمك يا رب الله يخليك كابتن عاصم كابتن عاصم يمكن عندما تاتي الذكرى وذكرى مش اي ذكرى ابراهيم الجويني ما يمثله لعاصم زغلول الابن البار لابيه الله يرحمه ابويا واخويا الكبير وكل حاجه حلوه في الدنيا الله يرحمه انت عارف حضرتك هو جايبني من المنصوره من نابورو كنت بلعب في نادي نابورو والمهم لعبت ضدهم في الدرجه الثانيه والحمد لله كنت كويس فصمم ان انا اجي بعد ما يطلعوا الدوري الممتاز فطلعوا الدوري الممتاز سنه اللي هي 86 وهو جه مخصوص لمجلس إدارة نابورو وقابلهم وقعد معهم وكان في مشاكل كثيرة جدا لأن كان في أكثر من نادي عايزني أبقى معهم سواء المنصورة أو غزل دمياط أو غيرها من الأندية وهو صمم حتى كان كل قعداته يقول لهم اللاعب الوحيد اللي رحت له بلده واللاعب الوحيد اللي رحت يعني اتحيلت على مجلس إدارة وعملت مواضيع عشان أجيبه هو عاصم زغلول والحقيقة هو احتضني كان مؤمن جدا بقدراتي كان مؤمن جدا بان انا اكون احد ابناء نادي عريق زي نادي الاولمبي كان بيساعدني في كل حاجه هو مش بس قدوه ليا هو قدوه للاجيال كلها كابتن جوين الله يرحمه اول رئيس اتحاد كره من خارج القاهره يعني طبعا رئيس اكبر نادي رئيس اول نادي يخرج الدوري بره القاهره الكابتن جويني يعني انت حتى بتكلمني وانا داخل النادي الاولمبي دلوقتي قاعد قدام الصاله اللي معمولة باسمه صالة الكابتن العميد إبراهيم الجويني كل الناس الحقيقة هنا بتفتكروا بالخير كابتن جويني حط أسس ومبادئ وقيم وقواعد لنادي كبير زي نادي الأولمبي أعتقد أولى بوجود الأولمبي للدرجة الثانية بعد الكابتن إبراهيم الجويني عن طبعاً رئاسة نادي الأولمبي كابتن عاصم أنا كنت مذيع مباراة الأهلي والأولمبي كنت المباراة دي كان معايا الكابتن الجويني عمري ما هنسى الجون اللي انت جبته في الأمطار الأخيرة في المباراة قال كلمة يعني ايه الولد ده أنا اللي جبته وأتشرف ان هو النهاردة بيرفع اسم الأولمبي دي حقيقة وأنا اللي أتشرف من الكابتن الجويني أنا منسوب ليه حتى هنا كانوا في النادي يقولوا لك ده يقولوا لي ده أبوك ده احنا عارفين ان كابتن جويني ده أبوك كان في كل مناسبة وكل اجتماع باللعيبة وبالجهاز الفني يقول لهم ده ابني يوصيهم عليا يعني شاملني برعاية الله يرحمه يعني الحقيقة ان لما دخل هو اللي دخلني مجال الإعلام على فكرة هو اللي ألحقني بإذاعة اسكندرية مش بتلفزيون اسكندرية عارف يا أبو حميد ان انا قعدت شغل في الإذاعة الله يرحمه هو اللي جابني الإذاعة هو اللي كان برضه مؤمن ان انا استمر في المجال الإعلامي ساعدني كتير جدا ازاي اتكلم ازاي اسأل ازاي اتحاور مع الناس ازاي يبقى لي كاريزما ازاي اذا كان لي كاريزما يعني لا طبعا بالتأكيد يرجع فيها للكابتن ابراهيم الجويني الله يرحمه واحسن اليه احنا افتقدنا سنادي افتقدنا رمز افتقدنا حاجه كبيره جدا جدا بتمثلنا كل الناس هنا الحقيقه يمكن بدات من احمد الكاس وجيل احمد الكاس وجيل كابتن فاروق السيد وجيل الكابتن كبر وكابتن محمد الكاس الاجيال كلها الحقيقه بتتذكره بالخير الاجيال الحقيقه كلها بتقول ان يوم ما فقدناه فقد الاولمبي جزء كبير جدا من هويته اللي دايما هو معروف بيها يعني تعيش وتفتكر يا كابتن عاصم، ودايما نلتقي في الخير كده ونتذكر اصحاب الفضل علينا في كل مجال ان شاء الله. دايما الحقيقه يا ابو حميد انت الحقيقه بتفكرنا بالايام الجميله، انت مبعثر وربنا يكرمك ويوفقك دايما في كل ما تصبو اليه من حاجات في المجال الاعلامي يا رب. نجم نادي الاولمبي ومنتخب مصر والاعلامي الكبير القدير الزميل عاصم زغلول، انا بشكرك وكل سنه وانت طيب. شكرا كابتن احمد والف شكر، وكل الساده المسلمين بخير يا رب، واعياد جديده جايه باذن الله، وربنا يجعلنا زمن الكورونا يا رب، ونستمتع بقى ان شاء الله بعوده الاولمبي للدوري بقى كابتن عاصم ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. شكرا ليك يا كابتن عاصم، مع سلامه ليك. مع سلامه. مستمعينا الكرام، ونختتم بهذه الفاكهة وهذا اللقاء من زمن فات، لقاء أجريته من خلال أول برنامج إذاعي أقدمه على موجة إذاعة اسكندرية. البرنامج ده كان أحسن برنامج أذيع خلال رمضان في استفتاء الإذاعة، واللي أجريته الزميلة محاسن متولي. البرنامج اسمه كان رخصة للحوار، بستخدم إشارات المرور في توجيه أسئلة لضيفي، وكان ضيفي العميد إبراهيم الجويني، كان ساعتها رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي. وتتر البرنامج بصوت الزملاء، زميل أحمد عبد العزيز وصوت الزميلة ليلى غريب رحمه الله. نسمع هذا اللقاء النادر بيني وبين الكابتن إبراهيم الجويني. الإسكندرية. في إشارة في برنامجنا بتقول لك هدي حبة، ما هي رخصة للحوار وممنوع الانتظار، لأن أي كلمة متراقبة بالرادار. رخصة للحوار من أعداد وتقديم أحمد وهبة. العميد إبراهيم الجويني رئيس مجلس إدارة نادي الأولمبي ورئيس اللجنة الفنية باتحاد الكرة المصري، تسمح لي أسحب رخصة قيادتك ومش هتستلمها إلا في نهاية البرنامج، وبشرط اجتياز كل علامات وإشارات المرور اللي في طريقك، وهتستلم بدلها رخصة البرنامج رخصة للحوار. موافق سيادتك؟ موافق تماما. ترتيب نادي الأولمبي في جدول الدوري العام لهذا العام، إشارة حمراء للمسؤول الأول عن النادي الأولمبي، إيه تعليقك؟ تعليق إن ليس هناك فريق في العالم ولا في حياة الرياضية شفته زي النادي الأولمبي هذا الموسم. هل تتخيل إن النادي الأولمبي كان عنده 6 مصابين لمدة 5 أسابيع في بداية الدوري، ثم لا تخلو مباراة من إصابة 3-4 لاعبين؟ أي نادي كبير مهما كان قوته إذا أصيب لاعب واحد بيتأثر تماما، فهذا سوء الحظ وسوء البخت اللي واجه النادي الأولمبي منذ بداية الموسم، ظاهرة لن تتكرر ولم تتكرر سابقا. العميد إبراهيم الجويني، بعد حصول نادي الأولمبي على بطولة الدوري العام وقت جيل العمالقة، إشارة بتقول ممنوع دخول المنافسة على بطولات أخرى، ليه الإشارة دي؟ دي إشارة طبيعية، لأن طبعا لازم نفهم أن بطولة دوري عام تساوي إمكانيات متعددة. مجلس إدارة له قوته، فريق ممتاز، إعلام بينصرك، جمهور بيؤذرك، خدمات متوفرة. لم تتوفر للنادي الأولمبي الإمكانيات اللي كانت موجودة وقت ما كسبنا الدوري العام مرة أخرى، ولن تتوفر مستقبلا إلا بعد عمر طويل. المصارعة في نادي الأولمبي اللي حققت مراكز عالمية أصبحت إشارة مجهولة الهوية على الطريق، تعتقد ليه؟ لا، هي إشارة واضحة على الطريق. النادي الأولمبي منذ أن أنشئ 1905 إلى الآن هو النادي الأول في المصارعة على مستوى القطر المصري زمان، وعلى الجمهورية العربية المتحدة، وعلى جمهورية مصر العربية. فما زال هذا الجيل موجود. الدورة الأولمبية في أتلانتا مرشح لها 8 مصارعين، 4 من النادي الأولمبي. ما زال النادي الأولمبي هو حامل لواء المصارعة الرومانية في نقول ايه اقليم الجنوبي للجمهورية العربية، ولا القطر المصري، ولا جمهورية مصر العربية. هو ما زال النادي الأولمبي هو سيد المصارعة في مصر. يقال ان الخلافات المستمرة داخل النادي الأولمبي حطيته في محنة خطر في جدول المسابقة، ايه الحل؟ ليس هناك خلافات في النادي الأولمبي، انما هو هناك مجموعة من الناس فهم ان لها قيمة رياضية. انا بقول لا، هذا ازعاج فقط، ولابد ان يكون اثره سيء وده الاثر موجود لازعاج لفئه لا تستحق ان انا اذكر اسم اي واحد منها. العميد ابراهيم الجويني اعتماد نادي الاولمبي على نجم واحد زي احمد الكاس مزلقان خطر، كيف تتفادى هذا المزلقان؟ هو ليس مزلقان ولا يحزنون، لان طبعا لو قلنا البرازيل بيليه كان البرازيل، مارادونا هو الارجنتين، اين البرازيل من سنه 74 لغايه دلوقتي؟ فين هي؟ لو وجودنا على الخريطه ما نقدرش نقول البرازيل بيليه، لا، كره القدم لعبه جماعيه وليست نجم مهما كان مستوى هذا النجم. المعلق الكبير ابراهيم الجويني، مين المعلق اللي بتمنحه رخصة من الدرجة الاولى الممتازة، ومين المعلق اللي بتسحب منه هذه الرخصة؟ المعلق اللي اديله الرخصة للدرجة الاولى ممتازة يعني ما اقدرش اقول، اما المعلق اللي اسحب منه الرخصة هو عارف نفسه مش هقول اسمه. طب ليه؟ مستمعينا الكرام، بالحب بدأنا اللقاء وبالحب وصلنا إلى ختام كل أمنيات السعادة، مع تحيات محمد فوزي، محمد خميس، أحمد وهبة، إلى اللقاء. إذاعة الإسكندرية تقدم حارة الأصول. حارة الأصول، تأليف دكتور محمد بشير صفار، إخراج خالد منيب. ليه يابا عملت كده؟ ده انت وقعت قلبي وسيبت ركبي. الله، طب ده انا فكري انها لو خالت عليهم ما تخلش عليك يا جميل انت. ايه بقى، شوفك قدامي مسخسخ وعملت تشنك وفي الاخر تغيب عن الدنيا وتقولي ما تخلش عليك يا جميل؟ ده انا قلت انك خلاص بعد الشر، يعني بعد الشر. سمعت المثل اللي بيقول عمر الشقي بقي اهو ده قايلينه عليا. والنبي انت رايق يا ابو عفان. عجايب، وما تبقيش انت كمان رايقه ليا يا سموح، ما انا قلتلك على الفول اهو وديني قدامك زي الجن. طب تصدقي اني فقت بعد الحبه اللي عملتهم دول. يعني ايه؟ يعني الدواء اللي بعت سيشندي وجابه ما عادش يلزمني. بقولك ايه، ما تقومي تخطفي رجلك لحد عنده وتدهوله. قبل ما اعمل اي حاجة لازم تقولي عملت ده كله ليه. بقى ما فهمتهاش لغاية دلوقتي، امنك بنت مدارس صحيح، ده على رأي المثل. ما تكملش، مش عايزة امثال، عايزة افهم الحدودة. بسيطة قوي، انت ما شفتيش ابو حميد لما دخل علينا وعينيه بتطق شرار ساعة ما كان شندي بيطلبك تشتغلي عنده في المكتب؟ ايوة صحيح، انا لاحظت ان محمد كان متغير حبتين. حبتين؟ قولي تلاتة اربعة. حتى كان باين من طريقة رده على شندي كأنه كان بيقول جر